هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح مليء بالحب والأمل والتفاؤل. أسعد معكم في هالي سالي. صباح يا جميل، يا جميل صباح، يا جميل صباح، صباح يا جميل، يا جميل صباح، يا جميل صباح، الفجر هلاح والليل روح، صباح يا جميل، يا جميل يا جميل صباح، يا جميل صباح. عزيزتي المستمعة، ونحن نعيش أجواء بداية عام هجري جديد، نتمنى أن يكون عام خير ورخاء على مصرنا والأمة الإسلامية، ونبدأ اللقاء بهذه التحية والكلمات من القلب. صلى الله صباحكم بكل خير، يا رب دايما في خير وحب وسعادة، يا رب دايما مطمنين وناجحين ومحققين أملكم. النهاردة عاوز أهنيكم ببداية عام هجري جديد. النهاردة بداية جديدة في حياتنا، تعالوا نقيم حياتنا خلال الفترة أو الفترات أو حتى السنوات اللي فاتت، تعالوا نعرف كل واحد مننا واقف فين، تعالوا نقيم نجاحاتنا وتحقيقنا لأهدافنا، تعالوا نحدد إخفاقاتنا لو كانت حصلت لقدر الله. أولا النجاح، عدوا معايا كده كل واحد مننا نجح في ايه، افتكر كده، فكر كويس، هتلاقي نجاحات كتير ونعم كتير ربنا سبحانه وتعالى من علينا بيها. طب نعمل ايه بالنجاح؟ نتمسك بيه، نأكده، ننشر الخير من خلاله. طب والاخفاقات والعصرات اللي عدت علينا؟ عادي، احنا بشر نصيب ونخطئ، تعالوا نستفيد من اخطائنا، اننا نعرفها، اننا منكررهاش، ما نقعش فيها تاني. انتوا عارفين حضراتكم اديسون مخترع المصباح الكهربائي، طبعا اخترع حاجات تانية. في يوم صحفي بيقول له فشلت 1000 مرة في الحصول على المصباح الكهربائي، رد عليه لا، عرفت 1000 طريقة لا تؤدي لنجاح المصباح الكهربائي. علشان كده لازم نعرف ازاي نستفيد من اخطائنا، وان الخطأ في حياتنا مرحلة، فترة، بعدها بالاصرار وبالطموح بالامل هنسعى هنحقق نجاحنا. دلوقتي وإحنا في بداية عام جديد، تعالوا نحدد أهداف جديدة، تعالوا نجدد أهداف قديمة انشغلنا عنها، تعالوا نخطط لبكرة، تعالوا نستعين بالله ونتقن كل شيء في حياتنا، عبادتنا، عملنا، دراستنا، رعاية أهلنا، الاهتمام بنفسنا، نشر الخير، نشر الحب. تعالوا نشوف الجميل في حياتنا، تعالوا نتفائل ونصنع الأمل، ونقول يا رب أعيننا وحقق أملنا ويسر حياتنا ورزقنا النجاح في كل أهدافنا. كل عام وحضراتكم بخير، أسعد الله صباحكم بكل خير. فنان تشكيلي دكتور محمود أبو هدي. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. تعرف يا أشرف؟ قولي يا بودي. أنا نفسي في حاجة، حاجة كده أخرج فيها طاقتي السلبية. بسيطة. بسيطة؟ بسيطة إزاي؟ طب قولي، اخدمني يا سيدي. ادخلي المطبخ. وبعد ما ادخل المطبخ اعملي أي أكلة تطلع بايظة كالعادة، وبعد كده أسخر منك واتريق عليكي تقومي تزعلي، ولو عينيك دمعت تبقى خرجت الطاقة السلبية. رأيك كده يا أشرف؟ أنا شايف إنه حل مناسب يا أخي. حل وسطك إيه؟ على وسط سوس وبرج المراقبة. الله، بتدعي عليا، بتدعي عليا، يا ساتر عليكي، وبعدين ايه اللي جاب سيرة سوسو؟ تفكيرك فيه شبه كبير من تفكيرها. انت ازعجتني على فكرة وخرجت مني الطاقة السلبية. طيب خلاص ابقى نجحت الحمد لله. طاقتي الايجابية حضرت دلوقتي يا اشرف. لما انت ضحكت وقعدت الطاقة الايجابية حضرت. خد بالك وابعد بقى عن سكتي دلوقتي. وماله؟ بس مش قبل ما تقولي لي. عارفك هتسألني عن ايه، واحسن لك روح اسأل وائل جوز نعمة. وائل. ايوه يا نعمة. هو اشرف كان بيسألك عن ايه؟ عن مشوار الصيف المصيف. ماله بقى مشوار المصيف؟ عايزين يعرفوا انتوا ناويين اسكندريه الشاطبي ولا بوقير ولا الساحل الشمالي. هي مش غدا طالعه معانا؟ اكيد طبعا. يبقى هصمم ان احنا نروح بوقير. اشمعنى يعني؟ جرايه وائل، انت ناسي حكايه غدا وبوقير؟ ايوه متربيه فيه ومتعلمه العوم فيه كمان. خلاص روح اسالها المره دي ناوي على ايه. بقولك ايه يا نعمة، ما تخليهمش يلعبوا بينا. هما مين يا غدا؟ يعني هيكونوا مين غير وائل واشرف؟ انا متربية في ابو قير، وجده مرزوق كان بياخدنا على هناك 4 شهور كل سنة. 4 شهور؟ ايوه في العطلة الدراسية. ده لما كنت اطفال. وتعلمت العوم في بحر ابو قير. ياه، وافضل رايحة جاية كده في المية. قولي الوائل كده بقى، ابو قير يعني ابو قير. أنا مش رايح يعني مش رايح. قولي الغدا كده. هو حوار على البحر خالص. مش رايح يعني مش رايح، تقصد يعني انك مش رايح اللي رايحة غدا ولا المصيف كله؟ اوعى. هو معقولة برضو حرمك من المصيف يا نعمتي؟ ايوه كده، دلعني. ايوه طبعا، وليه الشرف لما دلع استاذة ودكتورة جامعية زيك. لا ما رحناش ابو قير. قولي بقى هنروح فين. راس البر يا حياتي، اللسان، عزبة البرج، أحلى سمك. أيوة كده، والممشى السياحي الجميل، ومنطقة الجيربي. أسبوع هيكون ممتع مع تمنياتي الغدا وأشرف بفسحة جميلة مكان ما هم عايزين، وكل واحد حر في اختياره. إحنا هنروح راس البر. عزيزتي المستمعة، أطلقت المبادرة الرئاسية من حقك تنظمي للوعي بخطورة القضية السكانية، وفي إطار ذلك أطلق المجلس القومي للمرأة العديد من حملات التوعية نتعرف عليها من خلال هذا الحوار مع هبة يوسف ومن أجل أسرتك. معنا مستمعينا الدكتورة إيمان إبراهيم، استشاري نساء وتوليد، عضو المجلس القومي للمرأة بمحافظة الفيوم. دكتورة إيمان، أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. صباح الخير على كل سيدات مصر. كلمينا حضرتك عن هذه المبادرة ومدى تطبيقها في محافظة الفيوم. والله المبادرة دي كانت من فترة قريبة، وكانت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقة كلنا بالنسبة للمجلس القومي للمرأة برئاسة أستاذة ليلى طه، هي مقررة الفرع في الفيوم، أرسلت لنا جميعا وابتدينا جميعا نستعد لحملية تنظيم الأسرة اللي هي المبادرة الرئاسية من حقك تنظمي. بالنسبة للمبادرة دي تم عمل فرق عمل مختلفة كده، بحيث ان احنا قدرنا نغطي معظم قرى الفيوم ومراكزها. يعني اتوزعنا كلنا كفرق العمل علشان نعمل حملات التوعية دي. الحقيقة انا عملت حملات توعية في قرى بعيدة جدا، أبعد مما تتخيلي. يعني الحقيقة الحمد لله إن إحنا بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إن إحنا نشمل جميع قرى مصر، وبالذات القرى المهمشة والقرى البعيدة. تحت بنود حياة كريمة ومشاريع رئاسية ومبادرات رئاسية كتيرة. أنا رحت قمت بالتوعية في مجموعة من القرى البعيدة دي، والحقيقة أنا في نقط كثيرة في تنظيم الأسرة عجبتني في السيدات. يعني إحنا سيدات مصر والحمد لله لازلنا بخير في موضوع تنظيم الأسرة. لما كلمت مع السيدات فوجدت نسبة كبيرة منهم عندها وعي وعندها رغبة في إنها فعلاً تنظم أسرتها. دكتورة إيمان، ومن خلال تفاعل السيدات في محافظة الفيوم خلال هذه الندوات وحملات التوعية، أكيد بتقابلي حضرتك الكثير والكثير من الأسئلة. الحقيقة كان في أسئلة كثيرة بتثار، وأول ما قابلوني السيدات سؤال، يعني هم عايزين ينظموا لكن الأسئلة دي جواهم. أول سؤال هو أنا من حقي أنظم؟ هو أنا حرام ولا حلال يا دكتورة؟ طب إيه الوسيلة اللي هاخدها؟ طب إيه أحسن فترة بين الطفل والتاني؟ الحقيقة كلها أسئلة كانت مهمة جدا، وكان يمكن على رأسها السؤال اللي بيتردد دائما، حلال ولا حرام؟ فطبعا أنا دايما بطمئن السيدات إن إحنا بناخد كل تحركاتنا بناء على آراء دينية وعلماءنا الأفاضل. يعني كان في الشيخ نصر فريد واصل كان أباح لتنظيم الأسرة وقال إن هو مباح مباح مباح، فأنا كنت بحب أطمئن السيدات. كان تاني سؤال بس هو أنا من حقي؟ أيوة طبعا من حقك، أمال مين اللي من حقه؟ أنت امرأة سيدة، لك قرار ولك إن أنت تتكلمي مع زوجك وتقنعيه وتتكلمي معاه بموضوع أحقيتك. طبعا كان ده تاني سؤال بتسأله. تالت سؤال برضو كانوا بيقولوا لي ليه ننظم يا دكتورة؟ ليه ما نخلفش عيال؟ يعني لما الست بتسأله بقول لها ازاي ليه؟ انت مش شايفة نفسك؟ انت على المستوى الشخصي، انت كصحتك كحياتك كامرأة، لو انت بتتعلمي هتتعطلي عن تعليمك، لو بتشتغلي هتتعطلي عن شغلك، انت كامرأة هتتعطلي عن حياتك عموما، كترة الخلفة والإنجاب صحيا هتستهلكك برضو. يعني علشان طفلك اللي بيتربى، عشان تركزي مع أطفالك وتربيهم صح، علشان جوزك هو ملوش حق، هو له أكبر حق إنه يشوفك سيدة جميلة نشيطة بتشاركيه في كل حياته. أكيد يا دكتورة إيمان، أسرة صغيرة تساوي حياة أفضل ومجتمع أفضل. طبعا طبعا طبعا، وانا يعني انا شايفه ان الزوج هو اكتر واحد هيستفيد بان زوجته ما تكونش طول الوقت بتحمل وبتولد. ده على المستوى الزوجي والاسره. طب ما هي الاسره دي هي نواه المجتمع. تخيلي بقى مجتمع كل نصفه عاطلات، نصفه عمالين بيخلفوا ويولدوا، امال امتى النصف ده هيشتغل؟ امتى النصف ده هيشوف ولاده؟ امتى هيرفع مستوى الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه والدينيه وغيرها وغيرها؟ علشان كده التردد على وحدات تنظيم الاسره ده اساسي. ما ينفعش واحده تستعمل وسيله وتقول لجارتها تستعملها، اوعي تعملي كده. لابد من التردد على وحدات تنظيم الأسرة المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية. احترسي من كتر الحمل وتحاشي الكسرة في النسل. احترسي من كتر الحمل، احترسي من كتر الحمل وتحاشي الكسرة في النسل. احترسي من كتر الحمل، تعتي من كتر الزرية للست متاعب صحية، تأتي أمراض مؤذية للأم وأيضا للطفل. الصحة محلاها الله، خليكي فاكراها الله. الصحة محلاها الله، خليكي فاكراها الله. احترسي من كتر الحمل، احترسي من كتر الحمل. عزيزاتي المستمعة، والآن يلا أجازة مع منى خليل. ونلتقي الأستاذة صفاء فوزي الكاتبة ومدربة تطوير الذات والتنمية. أهلا بيكي ويلا أجازة. أهلا وسهلا بحضرتك وسعيدة أني معاكي النهاردة في إلى ربات البيوت ويلا أجازة. طبعا أستاذة صفاء من أهل اسكندرية فمش فارقة معاكي بقى السفر، حضرتك يعني عايشة في أجمل مدينة سياحية على الإطلاق. اسكندرية دي العشق الجميل اللي كل واحد بيتمنى إن هو يقضي كم يوم فيها. الحمد لله رب العالمين، هم النعم ربنا علينا إن احنا موجودين في اسكندرية البلد المحافظة الرائعة، هي عروس البحر المتوسط وإن شاء الله تفضل كده محبوبة الأهلها ومحبوبة الناس كلها. كل الناس أحبابنا وقرايبنا وضيوفنا اللي بيجوا نورونا في الصيف مرحب بيهم طبعا، ولكن مع الأسف برضو أنا مش يعني أنا ما بروحش البحر في الصيف في اسكندرية لأن الشواطئ بتكون زحمة جدا جدا جدا. معلش بقى معلش بقى، ما هو الناس كتير من كل المحافظات بيحبوا، هو ما بيحبوش الاسكندرية أكتر مدينة ساحلية وأكتر شاطئ، فعلا بيلقى إقبال شديد جدا. يعني هنقول بقى فكرة التدبير، بس يعني احنا مش عايزين نرهق الأسرة في كل الأحوال. احنا هنصرف فلوس لما باجي اقول لك احنا هنصرف فلوس دي تلاقي بابا بقى يعني او رب الاسره يعني وقف، بس هي بيبقى معمول حسابها. يعني اصل المصيف ده يعني هو في اول يعني المصيف بقى بعد اجازه بعد دراسه بعد مذاكره بعد تعب، فمحتاجين المصيف بس حتى ولو يومين ثلاثه يعني مش اكتر. هو التغيير مطلوب والترويح عن النفس اكيد طبعا مطلوب، لكن اللي انا بقوله يعني لستات البيوت بالله عليكم يعني بلاش تقرصوا قوي على بابا يعني وعلى ولي الامر. انا عارفه نشارك معاهم جميل ونوجد بدائل تانية، يعني اللي عنده هدوم معقوله جدا ممكن بدل ما يجيب مثلا بنطلون وتيشيرت هيجيب مثلا تيشيرت بس ونوفر حل حاجه تانية. اللي مثلا كنا هنسافر في مكان مثلا بنقعد فيه اسبوع 10 ايام ممكن يبقى الموضوع 5 ايام او يبقى 3 ايام. فالفكره في حد ذاتها ان الاستمتاع مش بالوقت والكم ولكن الاستمتاع بالكيف. فاحنا كل ما كان عندنا استطاعه ان احنا نطوع امكانياتنا ودخلنا ووضعنا ووقتنا ان احنا كلنا نبقى مبسوطين احسن ما نطلع يبقى فيها فرد فينا يعني قاعد ناعي الهم وماسك ورقه وقلم وعمال يحسب صرفنا كام وفاضل كام وهنكمل الشهر ازاي. فلازم نقتصد في وقتنا، نقتصد في فلوسنا، نحاول نحطها في المكان الصح. اسكندريه فيها اماكن كتيره حلوه، في شواطئ تم افتتاحها مؤخرا يعني باسعار دخول رمزيه جدا، وفي شواطئ مجانيه ولا ما فيش؟ في شواطئ مجانيه خالص، واداره السياحه هنا بصراحه عاملين شغل عندنا جامد جدا ومتابعه. السيد المحافظ بيتابع كل الفرق من اول 6 صباحا ولحد اخر فرد موجود على الشاطئ، هما بيتابعوا الناس اللي بتحط الشماسي والكراسي ولال الاكراميات السنه دي. سعر التذكره بس للدخول ما تسمعش كلام حد يقول لك هات فلوس زياده. متابعه ميدانيه بشكل غير مسبوق. شواطئ ميامي والمنظره وسيدي بشر والعصافره كلها مفتوحه لاهالينا وحبايبنا، جلي وستانلي كل الكافيتريات الموجوده. يعني انا مش هوصف اسكندريه انتوا عارفينها. هو اللي بيسافر اسكندريه عايز البحر، والبحر اهو مجانا ولقمه هنيه كفي 100. يعني انا بقول اي سندوتشات تتعمل اي يعني اللقمه مش ده المقصود، هناكل وكل حاجه لكن هو الاستمتاع بالبحر هو ده المصيف بقى. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية او ليالي رضية احملها بعيني. شط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. ولادي حبايبي واخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل عليكم. من كان يوم كل ما قابل أم تسألني وتقولي بإلحاح أولادنا في سن المراهقة وعندهم ميول ورغبات في التمرد، نعمل معاهم إيه؟ أنا بنصح الجميع وأنا قبلهم التعامل يبقى بحذر في السن ده، لازم الأب والأم يكونوا أصحاب وكلامهم يكون نور وهداية للطريق اللي مشينا فيه. لازم كل كلمة من الأب والأم تكون محسوبة كويس، عشان الفترة دي من عمر الشباب بتتكون ملامح حياتهم من أسلوب وطريقة حوارهم وحتى اختيارهم لنوع الملابس اللي بيحبوها ونوع الموسيقى اللي بيسمعوها. وطبعا التمرد على المعتاد هيكون علامة بارزة في مناقشتهم، عشان كده لازم يكون في مرونة معاهم، مش كل طلباتهم مجابة ولا ممنوعة ولا مرفوضة، وده أكيد تحت مظلة وحماية أخلاقنا وعاداتنا الشرقية. وطبعا ما ننساش دور ديننا الحنيف اللي له أثره الكبير في تربية شبابنا. وكمان نصيحتي للشباب أولاد وبنات، لازم نسمع كلام الآباء ونخلق جو من الحوار الهادف، وتستفيدوا من خبرات الآباء اللي هي خلاصة معنى الحياة. المهم لازم الأب والأم ينطبق عليهم مثل إن كبر ابنك خويه، وتكون فعلا بحق أم وأب بار بأولاده ويلبي احتياجاتهم النفسية أهم من تلبية الاحتياجات المادية. يا حبايبي ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزات المستمعة، وجمالك من الطبيعة من خلال هذا الحوار الذي أجريته. الدكتور سامح الفيشاوي خبير العناية بالشعر والبشرة، صباح الخير وصباح الجميل. صباح جميل وصباح شريف لحضرتك وللسادة المستمعين، وكل سنة وحضرتكم طيبين. أجمالك من الطبيعة، يعني هذا هو عنوان فقرتنا التي تبحث عن العناية بالشعر والبشرة مع الدكتور سامح الفيشاوي. ولكن أهمية ذلك إيه؟ أهمية الجمال والوصفات من الطبيعة، ودي حاجة أساسية بالنسبة لنا للجمال من الطبيعة، لأن دي كانت موجودة بطبيعة من بداية. يعني لو هنفتكر مثلا هنشوف كليوباترا كان ملكة جمال، بمعنى أن كانت بتستخدم كل الموارد من الموارد الطبيعية اللي هي مصدر دلوقتي فلو رجعنا للطبيعة هي دي أساس الجمال. احنا انا كل فكرتي للنهارده بنبعد عن الكيميكالز، فالنهارده كل موارد الطبيعيه، اي مكان الموارد الطبيعيه، مش لازم تكون اويلز بس ومش لازم تكون هيربل بس، لكن في حاجات كتيره من الموارد الطبيعيه بنقدر نستعين بيها، يعني في التجميل نقدر نرجع الجمال من الطبيعه زي ما بنقول. اختيار المكونات يعني بتكون لها عامل من عوامل نجاح الوصفات اللي بتكون من الطبيعة. أكيد طبعا. لما نكون احنا واثقين في المنتج اللي في ايدينا او الماتيريال نفسه، او لو اتكلمنا عن الاويلز، لما نكون عصرين المنتج بايدينا او عصرينه في مكان ما واثقين منه اللي هو يكون منفذ جيد، ده بيفرق كتير. ان الماتيريال لما يكون مركز 100%، يعني هدي مثال مثلا لما يكون زيت الارجان بيتعسر على البارد، لما يكون تركيزه 100% بالفعل بيعمل شغل عالي جدا، لكن للاسف ما فيش التركيز اللي بيبقى في 100%، اعلى حد بيدي تركيز 30-35%. فكل ما تكون حاجه بيور وخام وبطبيعتها مش مخففه او مش محضرك فيها حاجه، لا بتجيب نتيجه افكت اكيد. يعني الوصفات اللي بتكون في متناول ايدينا، يعني موجوده حوالينا وبتكون سهله ان احنا نستخدمها، ولكن بتحقق نتائج على مشاكلنا في الشعر والبشره. اكيد. يعني احنا لو مثلا لو قلنا استخدمنا موارد طبيعيه كتير وبطريقه منتظمه، بنحس بنتيجه افكت. ممكن تاخد مدى شويه، بس بتلاقي بنرحب نفسنا من الكيميكالز. احنا مستعدين النهاردة الناس اللي بتعاني من تغيير لون البشرة ممكن في خلال 24 ساعة 48 ساعة بنغير لون البشرة بس بإيه؟ بمواد فيها كيميكالز. كل ده بيأثر على صحتنا فيما بعد. لكن لو احنا انتظرنا شوية بدل اليومين او الاسبوع بدأ يكون شهر بس بمنتج طبيعي انا اكون سافت اكتر، اطمن ان يكون الحاجة اللي بتحط تحت العين او في الاماكن مثلا الحساسة حاجة سافت في الجلد كمان. طبعا لنجاح الوصفة لازم التزم بايه؟ يعني مثلا بلاش العشوائيات. بمعنى يعني احنا ممكن ناخد العلاج مش منتظمين عليه، بناخده يومين ثلاثة ما بنكملش الانتبيوتيك. لكن لما نيجي نتكلم في الجوسماتكس او التجميل من الموارد الطبيعية ممكن نستخدم يومين ثلاثة وما نكملش مش او بنستعجل النتيجة لكن لازم نكون في وضع معين للبشرة بالاخص تحت العين. يعني لما نيجي نحط مثلا كريمات معينة او نحط مثلا شيا باتر تحت العين مثلا مع ارجان اويل ما نسحبش، لازم يكون لها وضع معين طبطبة مثلا عشان ما يلمش معايا تجاعيد في الأطراف. فلازم نكون تحت العين نطبطب زي ما بنقول ونعمل حركة دائرية يمين في شمال مساج بس من غير ما نحرك الجلد. ده مفيد جدا يعني. فبرضو الوضع أو طريقة الوضع أو استخدام المنتج مهم جدا مع استخدام الماتيريال نفسه. مدة يعني الماسكات الطبيعية بتكون عامل من عوامل نجاح يا دكتور في أو إبراز النتيجة ليها؟ طبعا لما نعمل سكراب أو ماسك من موارد طبيعية وهدي بعض الأمثلة وسهلة جدا نعملها من المطبخ. يعني أنا أتملك كلمة نقول المطبخ ده صيدلية نقدر منه نستفيد منه كل حاجة من الأويلز من الأعشاب من الباتر يعني زي شيا باتر أو كاكاو باتر أو الليمون باتر زيت الزيتون كمان زيت الزيتون زيت الأرجان كل الحاجات اللي في المطبخ نقدر نعالج بها بشرتنا. بس نلتزم ده رقم واحد. نهتم رقم اثنين طريقة الوضع نفسه علشان لما يجي حط منتج ما يرجعش يعمل معايا اثار جانبيه. بمعنى معظمنا تحت العين بنسحب من عند الانف لبره في الكونسينر في الميك اب في ايا كان الفونديشن على طول بنسحب كده. ده غلط. احنا لازم نبططها ما نحركش الجلد يعني من الاماكن الاكثر حساسيه في جسم الانسان هي طبعا العين. طبعا طبعا يعني عشان كده ليها استخدامات حاجات معينه ومنتجات معينه بتتحط تحت العين. دكتور سامح الفيشاوي خبير العنايه بالشعر والبشره من المنتجات الطبيعيه، نصيحه بتوجهها الان للمستمعه للعودة إلى الطبيعة وإبراز جمالها من خلال زي ما حضرتك قلت منتجات من المطبخ حولها. كان زمان كان أيام هنقول ستي وستك مثلا كانوا يستخدموا يستخدموا الزبدة البلدي البرسيمي ويدلجوا بها البشرة والشعر. فنلاقي الست العجوزة اللي هي كانت بشرتها صافية ومشدودة رغم اللي كانت إن كانت بتستعينوا بالموارد الطبيعية. النهاردة في حاجات كتير قوي من المطبخ مثلا لو عندنا الشيا باتر وحطينا عليها مثلا أرجان أويل دول من أهم يعني مميزات الشيا باتر دي. أنا ملخص أو الترانسليشن ليها اللي هي معجزة ربنا على الأرض للتجاعيد، هي مضاد الأكسدة طبعا لشد البشرة للتصبغات، بتستخدم كسان بلوك اللي فيها SPF حماية 30، بتستخدم كمان الخميرة الكبيرة ولا الفابورية اللي هي الحبوب؟ لا طبعا الخميرة اللي هي نقول عليها البلدي اللي هي القالب اللي بتستخدم في الأفران دي مفيدة جدا لتسمين البشرة. لكن يعني الحبيبات أو الفابورية لا ما بتبقاش مركزة بصراحة يعني زي الخلينا يعني العودة إلى الطبيعة حتى في ذلك. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وغدا بكل الحب يتجدد معكم اللقاء. سعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.